القرآن مع كلمة للمحدث العلامة عبد المحسن العباس حفظه الله تعالى. هناك بعض الفوائد يا شيخ قد تلتبس علينا، فنود طرحها على فضيلتكم لتبدو تعليقكم عليها، وهل هي موافقة لما عليه أهل السنة من أصول ثابتة وضوابط مستقرة، مثل القاعدة التالية: نصحح ولا نجرح. القاعدة الأخرى: إذا حكمت حكمت وإذا دعوت أجرت. هذه الفوائد التي ذكرتها التي أشرت إليها ما صاحبها؟ صاحبها يدعى عدنان عرعوش. أما نصيحتي لكم أنكم ما تستغلون بكلامه ولا بقواعده، ولا تلتفتون إلى ما عنده، لأنه عنده تخليص، لأنه طلب من الصلاة على شيء من كلامه، ترى أكثر من ما يصلح ولا ينبغي. ترى هذا ينبغي اجتناب يعني كلامه، وعدم الاهتمام به والانتهال به، ولكي نستغل بكلام العلماء المحققين الذين هم مثل الشيخ مثل أشرفة الشيخ عبد الجلال وأشرفة الشيخ العثيمين وأشرفة الشيخ الفوزان وأشرفة الشيخ عبد الجلال الشيخ وغيرهم من المشايخ اللي معتمدين والذين معمول جانبهم. وأما الأخ عدنان عرور فأنا سبق أن قرأت على شيء من كلامه ورأيته أن التخليط لا يصلح أنه يلتفت إليه ولا أن يشتغل بكلامه. هذا كلام باختصار ما نحاجز إلا أن تنكر القواعد وغير قواعد. ونستفسر نصيحة أخيرة عن تحضر دروسه؟ والله ما ينبغي أن تحضر دروسه وهكذا. ما دام هذا وضعه ما يصلح أن تحضر دروسه. طيب جزاكم الله خير. حياكم الله. السلام عليكم.